القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أنور عبد العزيز المحلاوي من سكان مدينة برج العرب الجديدة محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة لمعالي الدكتورة وزيرة الثقافة. بيقول فيها: الأمر يا سادة يخص مبنى قصر الثقافة بمدينة برج العرب الجديدة، واللي بيضم مسرح هو الأول من نوعه، مش في مدينة برج العرب بس، إنما يمكن في اسكندرية كلها وقطاع غرب ووسط الدلتا. المسرح بيضم حوالي 600 كرسي. بعد حادثة بني سويف قام الدفاع المدني بإخلاء القصر وزوده بلوازم الإطفاء اللازمة، وبعدها بدأ تصريف الأمطار على سطح القصر يقابل مشكلة بسبب إهمال الإدارة الهندسية بفرع ثقافة الإسكندرية في الاستلام. ومع أمطار اسكندرية الغزيرة بدأت المية تتسرب على سقف المسرح، مما أدى إلى سقوط أجزاء من السقف الصناعي. فمكان من أهالي برج العرب الجديدة والمهتمين بالثقافة إلا أن قدموا يد العون في مواجهة مدير عام الثقافة بالإقليم اللي قام بإغلاق المسرح وقال: أنا أخذ بالاحتياط يا أستاذ، وعلى رأي المثل الاحتياط واجب، وبدل ما تحصل كارثة في قصر الثقافة أقفل المسرح. يا فندم، الخسائر اللي حصلت بسبب تصريف مياه المطر بسيطة وممكن تتصلح على نفقتنا، وبعدها المسرح يشتغل عادي وأهل المدينة كلهم يرجعوا يستفيدوا من العروض اللي بتتعمل عليه. أبدا لا يمكن، مش كلام من ده خالص، أنا ما أقدرش أتحمل أي مسؤولية. بس يلا يلا يلا يا فندم، حرام حرام مسرح بالاتساع ده يقف، ده بيخدم آلاف المواطنين. طب ممكن تقول لنا إمتى هيتصلح؟ حين ما يصرح، لما البند يسمح. وامتى سيادتك البند هيسمح؟ والله دي حاجات يا زيد في علم ربنا سبحانه وتعالى. وفات يا سيادة الوزيرة 8 سنوات قبل للزيادة والبند ما سمحش، وتكلفة سقف المسرح بتزيد يوم عن يوم بسبب أي تلفيات في المبنى لما بتتساب بتتضاعف، وبعد ما كانت بتتكلف ملاليم دلوقتي هتتكلف ملايين. وعقب زيارة سيادتك للقصر ومشاهدة المسرح منذ عام دب الأمل في القلوب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والوجبة لإصلاح التلفيات وسرعة إدخال مبنى المسرح حيز ممارسة النشاط، لكن ده ما حصلش. عشان كده بعتين شكوتنا وأملنا يتم البت في الأمر واتخاذ اللازم، لأن بصراحة قصر ثقافة برج العرب هو المنارة الثقافية الوحيدة اللي موجودة في وسط التجمعات الريفية والصحراوية اللي في غرب مصر، واللي بدون تثقيف ممكن تمشي في طرق تانية احنا في غنى عنها. دي مشكلتنا وأملنا تتحل. يا ترى ممكن؟ السعيد، رضا سليمان.